بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والثالث الدم الواجب بالإحصار، وهو المنع من جميع هذا معنى الإحصار، وهو المنع من جميع الطرق. الإحصار والإحصار هو منع الحاج المحرم، طبعا لازم يكون محرم، من جميع الطرق، يعني ما له مدخل إلى مكة. وهو المنع من جميع الطرق عن إتمام الحج والعمرة. وسكت المصنف عن بيان الدم هنا، وهو دم ترتيب وتعديل كما سيأتي. فيتحلل جوازا بما سيأتي لا وجوبا. فيتحلل جوازا، يعني إذا شاء، بشرط أن لا أن يعلم أنه لا ما في مجالكم السلام، ما في مجال. لكن إذا هو يرجو أن في مجال يفرج عنه، أو هناك طريق ولو كان متعرج، لكن بحيث أنه يصل إلى مكة أو إلى عربة، لا يتحلل. فيتحلل جوازا، إذا كان شاف أنه يطول عليه الوقت وما في مجال، يجوز له أن يتحلل. وإن شاء بقي محرما إلى لولا سنة الجاية. سواء أكان